ومن أمثلة ذلك في المسائل العملية الحكمية قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، حيث اشتبه على بعض الناس فهم منه أنه شان للكمية والكفية، وبنوا على ذلك أنه لا تجوز زيادة على عدد صلاة الليل على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، فلا يزاد في التراويح في رمضان على 11 أو 13 ركعة. ولكن من تأمل الحديث وجده دالا على الكيفية فقط دون الكمية، إلا أن تكون الكمية في ضمن الكيفية كعدد الصلاة الواحدة، ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبل ما ترى في صلاة الليل، قال مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وفي رواية أن السائل قال كيف صلاة الليل ولو كان عدد قيام الليل محصورا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل، ولهذا كان الرجح أن يقتصر في قيام الليل على 11 أو 13، وإن زاد على ذلك فلا بأس. وأمثلة ذلك كثيرة تعلم من كتب الفقه المعنية بذكر الخلاف الترجيحي بين الأقوال، والله المستعان. القاعدة السادسة في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. صفات الله تعالى دائرة بين النفي والإثبات كما سبق، فلا بد من ضابط لهذا وذاك. فالضابط في النفي أن ينفى عن الله تعالى أولا كل صفة عيب كالعمى والصمم والخرف والنوم والموت ونحو ذلك. ثانيا كل نقص في كماله كنقص حياته وعلمه وقدرته وعزته وحكمته ونحو ذلك. ثالثا مماثلته للمخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوق أو وجهه كوجه المخلوق أو استواه كعلى عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك. فمن أدلة انتفاء الأول عنه قوله تعالى ولله المثل الأعلى، فإن ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عيب. ومن أدلة انتفاء الثاني قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ومن أدلة انتفاء الثالث قوله تعالى ليس كمثله شيء. وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، وذلك لوجهين. يعني لو قال لنا قائل ما هو الضابط عندكم فيما تنفون وفيما تثبتون؟ قلنا الضابط عندنا هو القرآن والسنة، ما أثبته الله ورسوله أثبتنا، ما نفاه الله ورسوله نفينا، هذا ضابط مستقيم. وما لم يأتي نفيه ولا إثباته فنحن نستفصل عنه، إن كان عيبا نفيناه عن الله لأن الله له المثل الأعلى، وإن كان كمالا أثبتنا المعنى الذي يرجع إلى أحد المعاني المثبتة وتركنا الله. وبهذا عرفنا الضابط عند أهل السنة والجماعة. أما المعطلة ما هو الضابط عندهم؟ المعطلة الضابط عندهم نفي التمثيل، بس كل شيء عندهم مبناه على نفي المماثلة نفي التشبيه. فمن زعم منهم أن هذا لا يثبت منه التمثيل أثبته، وأن هذا يثبت منه التمثيل نفاه. فالضابط أرجعوه إلى أنفسهم ولم يرجعوه إلى الشرع المنزل. نعم. قال رحمه الله بهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، وذلك لوجهين. الأول أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق أي نفي التساوي من كل وجه بين الخالق والمخلوق فإن هذا لغو من القول، إذ لم يقل أحد بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه، بحيث يثبت لأحدهما من الجائز والممتنع والواجب ما يثبت للآخر، ولا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه مما يعلم بضرورة العقل وبداهة الحس انتفاؤه. وإذا كان كذلك لم يكن لنفيه فائدة. وإن أريد بالنفي نفي مطلق التشابه أي نفي التشابه من بعض الوجوه فهذا النفي لا يصح، إذ ما من شيء إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه وقدر مختص يتميز به كل واحد عن الآخر فيشتبهان من وجه الافتقار من وجه. فالحياة مثلا وصف مشترك بين الخالق والمخلوق، قال الله تعالى وتوكل الحي الذي لا يموت، وقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لكن حياة الخالق تختص به فهي حياة كاملة من جميع الوجوه لم تسبق لعدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فإنها حياة ناقصة مسبوقة بعدم متلوة بفناء، قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالقدر المشترك هو مطلق الحياة كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، لكن ما يختص به كل واحد ويتميز به ولم يقع في الاشتراك، وحينئذ لا محذور من الاشتراك في هذا المعنى الكلي، وإنما المحذور أن يجعل أحدهما مشاركا للآخر فيما يختص به. ثم إن إرادة ذلك يعني نفي مطلق التشابه تستلزم التعطيل المحض، لأنه إذا نفى عن الله تعالى صفة الوجود مثلا بحجة أن للمخلوق صفة وجود فإثباته للخالق يستلزم التشبيه على هذا التعطيل، لزم على نفي أن يكون الخالق معدوما ثم يلزم على هذا اللازم الفاسد نقى في تشبيه آخر وتشبيه الخالق بالمعدوم لاشتراكهما في صفة العدم، فيلزمه على قاعدة تشبيه المعدوم تشبيهه بالمعدوم، فإن نفى عنه الوجود والعدم وقع في تشبيه ثالث أشد وهو تشبيه بالممتنعات، لأن الوجود والعدم نقيضان يمتنع انتفاؤهما كما يمتنع اجتماعهما. فإن قال قائل إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك وجه ما يجوز على الآخر وامتنع عليه ما يمتنع ويجب له ما يجب، فالجواب الوجهين أحدهما المنع. قالوا لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أن يتماثل فيما يجوز ويمتنع ويجب، لأن مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة. الثانية ما معنى قوله أصل الصفة؟ انتبه لهذه العبارة لأنها ترد كثيرا. ما معنى قوله في أصل الصفة؟ أصل الصفة هو المعنى مقطوعا عن الإضافة. أصل الصفة هو المعنى مقطوعا عن الإضافة. ولنضرب مثال بما ذكره الشيخ. لو قال لنا قائل ما معنى الحياة؟ ها؟ إيش تقولون؟ ما معنى الحياة؟ ضد الموت. إذن هذا أصل الصفة. أصل صفة الحياة الحياة ضد الموت. هذا نفهمه. الوجود ما معنى الوجود؟ ضد العدم. إذن هذا أصل الصفة. طيب الآن لما أنت تقول الحياة الحي، أصل الصفة مفهومة عندك. فإذا قلنا حياة النملة الآن تضيف، لأنك أضفت الحياة إلى النملة، تضيف خصائص النملة إلى خصائص حياة النملة. وإذا قلت حياة الشجرة فتضيف خصائص الشجرة إلى خصائص حياة الشجرة. الآن ما صار أصل الصفة، صار أصل الصفة مع إضافة خصائص المضاف إليه في الصفة. فإذا قلت حياة الإنسان تضيف خصائص الإنسان إلى صفة حياته. فإذا قلت حياة الملك تضيف خصائص الملك إلى حياته. إذا أضفت الحياة إلى الجنة تضيف خصائص الجنة إلى حياة الجنة. إذا أضفت الحياة إلى الله تضيف خصائص الله إلى حياته، فتصير أزلية أبدية لا يعتريها كذا وكذا. هذا شيء مهم وعظيم لا بد منه. المعنى الأصلي شيء، المعنى المضاف يكتسب خصائص المضاف إليه أيا كان. نعم. قال رحمه الله: قال قائل أن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك وجه ما يجوز على الآخر وامتنع عليه ما يمتنع وجب له ما يجب. فالجواب من وجهين: الأول المنع. يقال لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أن يتماثل فيما يجوز ويمتنع ويجب، لأن مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة. الثاني التسليم، فيقال هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ويمتنع على رب سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا. فإذا اشترك في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة اختص كل موصول ما يستحقه ويليق به، كان اشتراكهما في ذلك أمرا ممكنا لا محذور فيه أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فإن كل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفاه لزم تعطيل وجود كل موجود، لأن نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. لا شك لأن الذي فهم أن الوجود نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل المحض، من فهم هذا المعنى إن حينئذ لا يشكل عليه شيء أن الاشتراك اللفظي إنما هو اشتراك في أصل المعنى، أما بعد الإضافة فإن اللفظ اكتسب خصائص المضاف إليه. نعم. قال رحمه الله: فصل. الوجه الثاني مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه، فقد يفسره بعضهم بما لا يراه الآخرون تشبيها. مثال ذلك مع المعتزلة: من سلك طريقا من النفاة أنهم جعلوا من أثبت لله تعالى علما قديما أو قدرة قديمة مشبها ممثلا، لأن القدم أخص وصف الإله عند جمهورهم، فمن أثبت له علما قديما أو قدرة قديمة فقد أثبت له مثيلا. والمثبتون يجيبونهم بالمنع تارة وبالتسليم تارة. أما المنع فيقول: ليس القدم أخص وصف الإله، وإنما أخص وصف الإله ما لا يتصل به غيره، مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه الإله ونحو ذلك. والصفات إن وصفت بالقدم كما توصف به الذات لا يقتضي ذلك أن تكون إلها أو ربا ونحو ذلك أو نحو ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أن النبي مثلا يوصف بالحدوث وتوصف صفاته بالحدوث، ولا يقتضي ذلك أن تكون صفاته نبيا. وعلى هذا فلا يكون إثبات الصفات القديمة لله تعالى تمثيلا ولا تشبيها، وأما التسليم فيقولون نحن وإن سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى في صلاح بعض الناس تشبيها أو تمثيلا فإنه لم ينفي عقل ولا سمع وحينئذ فلا مانع من إثباته. فالقرآن إنما نفى مسمى المثل والكف والند ونحو ذلك. والصفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن ليست مثل موصوف ولا كفءا له ولا ندا فلا تدخل فيما نفاه القرآن. فالواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية فقط. مثال آخر مع الأشاعرة ونحوهم ممن ينفي علوه على أصله ونحوه دون صفة العلم الحياة والعلم والقدرة ونحوها فيقال فيقول إن هذه الصفات قد تقوم بما ليس بجسم بخلاف العلو فإنه لا يقوم إلا بجسم فلو أثبتناه لازم أن يكون جسما والأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. والمثبتون يجيبونهم تارة بمنع المقدمة الأولى وهي قولهم إن العلو لا يقوم إلا بجسم وتارة بمنع المقدمة الثانية ويقولهم إن الأجسام متماثلة وتارة بمنع المقدمتين وتارة بالاستئصال ويقولون إن أردتم بالجسم جسما مؤلفا من اللحم وعظم وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض ويحتاج إلى مقومات خارجية فهذا ممتنع بالنسبة إلى الله الغني الحميد وليس بلازم من إثبات الصفات. إن أردتم بالجسم ما كان قائما بنفسه وصوبا بالصفات لا يحتاج به فهذا حق ثابت لله عز وجل ولا يلزم عليه شيء من اللوازم الباطلة. وإذا تبين اختلاف الناس في تفسير التشبيه صار الاعتماد على مجرد نفي باطل لأنه يلزم منه نفي صفات الكمال عن الله تعالى عندما يرى أن إثباته يلزم التشبيه على هذا. فالضابط الصحيح فيما ينفى عن الله تعالى ما سبق في أول القاعدة. قال رحمه الله فصل يعني قول الأشاعرة لما يقولون أن الضابط في الإثبات هو أن ما نثبته لا يلزم منه الجسمية وما أثبت نفيناه يلزم منه الجسمية. فأهل السنة يردون عليهم بالأمور الثلاث. نقول قولكم إن العلو لا يقوم إلا بجسم نقول هذا ليس بلازم. إذن هذا ما دام ليس بلازم فإثبات العلو لا يلزم منه التشبيه. وتارة نقول بمنع المقدمة الثانية قولهم إن الأجسام متماثلة نقول لو فرضنا أنه هذا يلزم منه الجسمية فإن الأجسام ليست متماثلة لأن الذوات ليست متماثلة وهذا رد للمقدمة الثانية أو رد للنتيجة. فيمكن أن نقول إن العلو لا يقوم إلا بجسم وإن الأجسام متماثلة إذا نقول لهم ما معنى الجسم نأتي الآية للتفصيل فنمنع المقدمة الأولى نمنع المقدمة الثانية أو نستفصل عن معنى الجسم. هذه ثلاثة أنواع من الردود كلها صحيحة. نعم. قال رحمه الله فصل في ذا تبين أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه وأنه طريق فاسد فإن أفسد منه ما يسلكه بعض الناس حيث يعتمدون فيما ينفع عن الله تعالى على نفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك. تجدهم إذا أرادوا أن يحتجوا على من وصف الله تعالى بالنقائص من الحزن والبكاء والمرض والولادة ونحوها يقول له لو اتصف الله بذلك كان جسما أو متحيزا وهذا ممتنع. هذه حجتهم عليه وهذه طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود لوجوه. الأول أن لفظ الجسم الجوهر والتحيز ونحوها عبارات مجملة مشتبهة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا ولذلك لم تذكر فيما وصف الله سمى به نفسه لا نفيا ولا إثباتا لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يسلك أحد من سلف الأمة وأئمتها وإنما هي عبارات مبتدعة انكرها السلف والأئمة. الثاني أن وصف الله تعالى بهذه النقاص أظهر فسادا في العقل والدين من وصفه بالتحيز والتجسيم فإن كفر من وصفه بهذه النقاص معلوم بالضرورة من الدين بخلاف التحيز والتجسيم فيما فيهما من الاشتباه والخفاء. وإذا كان وصف الله تعالى بهذه النقاص أظهر فسادا من وصفه بالحيز والجسم فإنه لا يصح باستدلال بالخفاء الأخفى على الأظهر لأن الدليل مبين للمدلول ومثبت له فلا بد أن يكون أبين وأظهر منه. الثالث أن من يصفه بهذه النقاص يمكن من يقول أنحن نصب بذلك ولا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقول من يثبت الله صفات الكمال ما نفي القول بالتجسيم والتحيز فيكون كلام من يصف الله بصفات الكمال من يصفه بصفات نقص واحدة ويبقى رد عليهما بطريق واحد وهو أن الإثبات مستلزم للتجسيم والتحيز وهذا في غاية الفساد والبطلان. الرابع أن الذي يعتمد في ضابط ما ينفع عن الله تعالى نفي التجسيم والتحيز النفع عن الله يعني جعل. لو قائلك قائل الإثبات يستلزم التجسيم والتحيز يمكن أن ترد عليه لقولك بنفي النتيجة الإثبات لا يستلزم التجسيم ولا التحيز ويمكن أن ترد عليه بالتفصيل ما مقصودك بالتحيز والتجسيم كان مقصودك ما هو مشاهد من ذوات المخلوقات وأوصاف المخلوقات فالله منزه عن ذلك إن كان مقصودك ما جاء في الكتاب والسنة فهذا يجب إثباته. نعم. الرابع أن الذين اعتمدوا في ضابط ما ينفع عن الله على نفي التجسيم والتحيز نفوا عن الله تعالى صفات الكمال بهذه الطريقة

هذا نقص في الجواب، ولكن نقول لأن هذه أمور هي نقص في نفسها، وإنما أوجدها الله في العبد الكمال، إنما أوجدها الله في العبد الكمال. كيف تعرف أن هذه الصفة نقص في نفسها أو كمال؟ هذا سؤال. انظر إلى الصفة من حيث هي، ما ضدها؟ إن كان ضدها النقص فمعنى أنه كمال، إن لم يكن له ضد نقصي فمعناه ليس بنقص ولا كمال. مثلا الآن لما يأتي إنسان ويقول الحياة والموت لابد أن أحدهما كمال والآخر نقص، العلم والجهل، لكن لما يجيك واحد ويقول لك الضرس، شنو الضرس؟ شنو ضد الضرس؟ ما له ضد، إذن هذا لا كمال فيه ولا نقص، ما له علاقة بالموضوعات هذه. فيجب أن ننتبه لهذه الطريقة. نعم، وبهذا يمكن الله رحمه الله وبهذا يمكن الجزء فما أثبته هذا المفسر لله تعالى من صفات النقص. فيقال الحزن والبكاء والجوع والعطش وصفات نقص منافية لكماله فتكون منتفية عن الله. ويقال أيضا الأكل والشرب مستلزم للحاجة والحاجة نقص، وما استلزم النقص فهو نقص. ويقال أيضا الكبد والمعدة والأمعاء والآلات، الأكل والشرب المنزه عن الأكل والشرب منزه عن آلات ذلك. وأما الفرح والضحك والغضب ونحوها فهي صفات كمال لا نقص فيها، فلا تنتفي عنه لكنها لا تماثل ما يتصف به المخلوق منها، فإنه سبحانه لا كفء له ولا سمي ولا مثل، فلا يجوز أن تكون حقيقة ذاته كحقيقة شيء من ذوات المخلوقين، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقين، لأنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا الآدميين ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الأرض ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته من مماثلة شيء من المجلات أبعد من سائر الحقائق، لأن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على الواحدة ما يجوز على الأخرى، وجب لها ما يجب على الأخرى، وامتنع عليها ما يمتنع على الأخرى، فيلزم أن يجوز على الخالق الواجب بنفسه ما يجوز على المخلوق المحدث، وأن يثبت لهذا المخلوق ما يثبت للخالق، فيكون الشيء الواحد واجب بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وهذا جمع بين النقيضين. قال رحمه الله فصل. الأصل الثاني يعني ختم الشيخ بهذه القضية، وهي أن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، فليس هناك شيء من الموجودات مماثل لله سبحانه وتعالى. وإذا قال قائل من الحقيقتان متماثلتان فيجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب لأحدهما ما يجب للآخر، ويمتنع على أحدهما ما يمتنع على الآخر. أما إذا قلنا إن هناك حقيقتان متغايرتان فوجود الخالق تخصه، ووجود المخلوق تخصه، وحياة المخلوق تخصه، وحياة الخالق تخصه، فحينئذ لا يمكن أن نقول ما يجب لله يجب للعبد، وما يجوز لله يجوز للعبد، وما يمتنع على الله يمتنع على الله. لا يمكن. لماذا؟ لأننا لم نثبت لله في الواقع إلا ما هو خاص به، ولم نثبت للمخلوق في الواقع إلا ما هو خاص به. وأصل المعنى الكلي هو ذهني لا وجود له، أصل المعنى الكلي هو ذهني لا وجود له، لأن الموجود في الخارج هو معنى مضافي، وبهذا يزول أي إشكال على وجه الأرض في هذا الباب. نعم، الآن ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. الأصل الثاني في القدر والشرع. القدر تقدير الله تعالى لما كان ما يكون أزلا وأبدا. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخرة وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر والشرع من تمام الإيمان بربوبية الله عز وجل. والإيمان بالقدر مراتب أربع. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله تعالى، يمكن لعت شبوتكم من كلام أهل البدع، أمس شحلينا أن نسمع كلام السلف، لذلك أقول لكم أهل البدع حينما يقولون لا يمكن زيادة الإيمان في مسائل الإيمان، لأن فعل أي واحد منهم يقرأ كتب نفسه في باب الإيمان مو يزداد إيمان إلا ينقص إيمانه أو يذهب، لا يزداد الإيمان إلا بالكتاب والسنة. نعم. والإيمان بالقدر مراتب أربع. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلم الأزلي الأبدي ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن، مما يكون من أفعاله وأفعال مخلوقاته.

وهؤلاء هم الطائفة الوسط الذين وفقوا للصواب وجمعوا بين المنقول والمعقول والمحسوس. وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية الشرعية فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله، فهو مريد قادر فعل، من قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله: وغدوا على حظ قادرين، وقوله: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا، وقوله: من عمل صالحا بنفسه ومن أساء فعليها. لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله، كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها، لقوله تعالى: من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته وهو مخلوق، فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضا، لأن الصفات تابعة للوصوف، خالق الأعيان خالق لأوصافها. فإن قال قائل: أفلا يصح على هذا التقرير أن يحتج بالقدر من خالف الشرع؟ فالجواب أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر. أما الكتاب من أدلته قوله تعالى: اللي يحتجون بالقدر على مخالفة الشرع، ها؟ أسهل الجواب تدري شنو؟ اللي يحتج بالقدر يقول: يا أخي الله كاتب عليني ما أصلي، الله كاتب عليني ما أتوب، طق طراق أقول الله كاتب عليني أطيب، شوف يرضى ولا ما يرضى؟ إن رضي بالطراق قل له خلاص الآن احتجاجك صح، إن ما رضي بالطراق قل له تعني شمعنا الحين ما رضيت وأول كنت تقول القدر والقدر، دليل أنهم مفترون كذابون. نعم. أما الكتاب من أدلته قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فأبطل الله حجتهم هذه بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ومنها قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل، ولا حجة لهم بعد ذلك على الله بعد ذلك، ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل. وأما السنة فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب ما قدم من النار وقدم من الجنة. قالوا: يا رسول الله، فلا تشكل على كتاب وهدف العمل؟ قال: اعملوا فكل من يصل لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمله السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر من عمله الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر للعسرى. تجد أن مدير المدرسة يقول: ترى أنا عارف الممتازين وعارف الراشدين. طيب هذول الممتازين ميسر لهم المذاكرة، الكسلانين مو ميسر لهم المذاكرة، تجيهم مشاغل، أذهانهم مشغولة إلى آخره. فهل لهم أن يحتجوا على مدير المدرسة: ليش كتبت الممتازين وليش كتبت الراسبين؟ ما لهم حجة. فرب العالمين الذي علمه محيط بكل شيء ليس لأحد حجة أن يحتج بعلمه على فعله. نعم. قال رحمه الله: ومن أما النظر فمن أدلته أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره، لا يشعر أن أحدا أكره عليه، ولا يعلم أن ذلك مقدر، لأن القدر سر مكتوب، فلا يعلم أحد أن شيئا ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوعه، فكيف صح أن يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ ولماذا لا لم يقدر أن الله تعالى كتبه من أهل السعادة يعمل بعملهم دون أن يقدر أن الله كتبه من أهل الشقاوة يعمل بعملهم؟ الثاني أن إقحام النفس في مآثم ترك الواجب فعل المحرم ظلم لها وعدوان عليها، كما قال الله تعالى عن المكذبين الرسل: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ولو أن أحدا ظلم المحتج بالقدر على مخالفته ثم قاله: ظلمي إياك كان بقدر الله، لم يقبل منه هذه الحجة، فكيف لا يقبل هذه الحجة بظلم غيره له ثم يحتج بها بظلمه هو لنفسه؟ الثالث أن هذا المحتج لو خير في السفر بين بلدين أحدهما بلد آمن مطمئن فيه أنواع المآكل والشراء والمشارب والتلاعم، والثاني بلد خائف قلق فيه أنواع البؤس والشقاء، اختار السفر إلى البلد الأول، ولا يمكن أن يختار الثاني محتجا بالقدر، فلماذا يختار الأفضل في مقر الدنيا ولا يختاره في مقر الآخرة؟ فإن قال قائل: من جواب من هو لماذا يختار الأفضل في مقر الدنيا ولا يختاره في مقر للهوى؟ الهوى والله الهوى يعمي ويصب. نعم. أعوذ بالله من الهوى. نعم. قال رحمه الله: فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم: اتبع ما أوحي إليك من ربك ولا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركتم؟ فأخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله تعالى. قيل له الجواب عنه أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئته تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم لا دفاع عنهم، وإقامة للعذر لهم بخلاف احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله، فإنما قصدوا به دفع اللوم عنهم، إقامة العذر على استمرارهم على الشرك ولهذا أطل الله احتجاجهم ولم يطل أن شركهم واقع بمشيئة. وفي نفسي جواب آخر عن هذه الآية، وهو أن الله يقول اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، أنت مأمور أن تنفذ ما نأمرك به، ولو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله أن يجعلهم كلهم مسلمين جبرا ما وقعوا في الشرك، إذن تركهم الله وما أرادوا. إذن أين الاحتجاج بهذه الآية؟ الآية عكس عليهم، الآية فيها النص أن الله لو أراد أن يجبرهم على الإيمان لقدر الله لكنه لم يفعل، ولهذا قال لو شاء الله ما أشركوا، يعني لو شاء الله أن يكونوا كلهم مؤمنين لجعلهم مثل الملائكة، لكن الله لم يجبرهم، تركهم وما أرادوا، فمنهم المتبع لك ومنهم المعرض عنك وهم المشركون. نعم. قال رحمه الله: فإن قال قائل ما الجواب عما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، وفي لفظ تحاج آدم وموسى، فقال موسى آدم أنت أبونا خيرتنا وخرجتنا من الجنة، فقال لو آدم أنت موسى صفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيدي أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، فحج آدم وموسى ثلاثا، وعند أحمد فحجه آدم أي غلبه في الحجة. قيل له الجواب من وجهين، أحدهما أن احتجاج آدم بالقدر كان على المصيبة التي حصلت عليه وهي إخراجه وزوجه من الجنة، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لم يعتب على آدم في معصية تاب منها إلى الله فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه، فإن هذا بعيد جدا أن يقع من موسى عليه الصلاة والسلام، هو أجل قدرا من أن يلوم أباه ويعتب عليه في هذا، وإنما عنا بذلك المصيبة التي حصلت لآدم وبنيه وهي الإخراج من الجنة الذي قدره الله عليه بسبب معصية، فاحتج آدم على ذلك بقدر من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب. وهذا أمر مباح أن يحتج الإنسان بالقدر على المصائب لا على المعايب، مثلا أنت دعمت إنسان أو تعورت والناس يقول ما تشوف عمي أنت، كل قدر الله ما شاء ما في بأس، هذه مصيبة يجوز الإنسان يحتج بالمصيبة يحتج على المصيبة بالقدر، لكن المعايب لا يجوز الاحتجاج بها. إنسان يغتاب فلان يقول الله قدر علينا يغتاب فلان، إنسان يأكل الخمر يشرب الخمر يقول الله، ما يجوز هذا، فرق بين الأمرين. نعم. قال رحمه الله: فهو كقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تبتع من الشيطان أو مسلم فقد أصل النبي صلى الله عليه وسلم يتفرد الأمر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف. ونظير هذا أن يسافر شخص في إصابة حادث في سفره فيقال له لماذا تسافر، يقول هذا أمر مقدر والمقدر لا مفر منه، فإنه لا يحتج هنا بالقدر على السفر لأنه يعلم أنه لا مكره له وأنه لم يسافر ليصيبه الحادث، وإنما يحتج بالقدر على المصيبة التي ارتبط به. فهذا هو الوجه الذي اختاره الشيخ المؤلف في هذه العقيدة، وهو وجه صحيح قوي، وأن احتجاج آدم حج آدم وموسى لأنه احتج بالقدر على المصيبة لا على المعيبة. نعم. الوجه الثاني أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة جائز مقبول، لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال التوبة فانمحى به توجه اللوم على المخالفة، فلم يبقى إلا محض القدر الذي احتج به لا ليستمر على ترك الواجب أو فعل المحظور، ولكن تفويضا إلى قدر الله تعالى الذي لا بد من وقوعه. وقد أشار لهذا المقيم في شفاء العيان وقال إنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره حجة له على باطل ولا محذورة في الاحتجاج به. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه، لا إنه فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا، كما احتج به مصرون على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولو شاء الرحمن ما عبدناهم فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعجموا على تركه ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على أن لا يعود. المشركون كأنهم يريدون أن يقولوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبان، كأنهم يريدون أن يقولوا كان الواجب على الله أن يمنعنا من المعصية. ليش واجب على الله؟ من أنتم حتى توجبوا على الله أن يمنعكم من الشرك الذي اخترتموه؟ يقول لو شاء الرحمن ما عبدناهم، كأنهم يقولون يجب على الله أن يمنعنا بالقوة يرسل لنا ملائكة حتى ما نعبد الأصنام. من أنتم عشان توجبون على الله؟ هذا دار ابتلاء. الله ترككم وما أراد وما أردتم ولو شاء أن لا تشركوا جبرا يفعل سبحانه وتعالى. لذلك لما أراد أن لا يشرك قومه نوح بعد 950 سنة أغرقهم كله، خلاص شاء أن لا يشركوا خلاص، ولو أراد أن يهديهم لهداهم جبرا، لكن الله سبحانه وتعالى ترك كل واحد واختياره، لأن الدار دار ابتلاء ولا يتم الابتلاء إلا مع الاختيار. ولهذا أجمع العلماء على أن المكره إكراها ملجئا لا حكم عليه، وأجمع العلماء على أن المخطئ والناسي ليس بآثم عند الله فيما يتعلق بحقوق الله. طيب لماذا أجمع؟ لأن التكليف مناطه الإرادة والاختيار، فإذا انتفت الإرادة والاختيار والمشيئة العبد انتفى التكليف. نعم. قال رحمه الله: نكتف المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه حين طرقه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة ليلى فقال: ألا تصليان الحديث؟ وأجاب عنه بأن احتجاج علي صحيح، وذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يعذر فيه، فالنائم غير مفرط واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح. قال رحمه الله: فصل في ضرورة الإمام. الإنسان الذي لم يفرط احتجاجه بالقدر سليم، الإنسان غير المفرط احتجاجه بالقدر سليم. مثلا لو أن الإنسان أخذ احتياطاته ومشى في طريق، ثم بعد ذلك جاءته السباع ونهشته، مع أخذه الاحتياطات لا يتوجه اللوم عليه. نعم. فصل في ضرورة الإيمان بالقدر والشر. لا بد الإنسان من الإيمان بالقدر، ولأنه أحد أركان الإيمان الستة، ولأنه من تمام توحيد الربوبية، وأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الشرعية النافعة. النبي اطمئنان الإنسان في حياته حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه وما أخطأه لم يكن يصيبه، ولأن به ينتفي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله وأن عمله الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله له، ولأن به يزول القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأنه يعلم أن الأمر كله لله فيرضى ويسلم. وإلى هذين الأمرين يشير قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبراه إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختار فخور. ولا بد الإنسان أيضا من الإيمان بالشرع وما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أمر الله ونهي وما يترتب عليهما من الجزاء ثوابا أو عقابا، فيقوم بما يلزمه نحو الأمر والنهي ويؤمن بما يترتب عليهما من الجزاء. وذلك أن الإنسان مريد فلا بد له من فعل يدرك به ما يريد ويدفع به ما لا يريد، ولا بد من ضابط يضبط تصرفه لئلا يقع فيما يضره أو يفوته ما ينفعه من حيث لا يشعر. والشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل هو الذي يضبط ذلك ويصدر الحكم به ويكون به التمييز بين النافع والضار والصالح والفاسد، لأنه من عند الله العليم الرحيم الحكيم. والعقول وإن كان تدرك النافع والضار في الجملة، لكن تفصيل ذلك والإحاطة به إحاطة تامة إنما يكون من جهة الشرع. ولهذا نقول النفع أو الضرر قد يكون معلوما بالفطرة، وقد يكون معلوما بالعقل، وقد يكون معلوما بالتجارب، وقد يكون معلوما بالشرع. فالشرع يأتي مؤيدا لما شهد به الفطرة والعقل والتجارب، وهذه تأتي شاهدة لما جاء به الشرع. في هذا المقام اختلف الناس في الأعمال هل يعرفوا قسمها وقبحها بالشرع وبالعقل، والتحقيق أن ذلك يعرف تارة بالشرع وتارة بالعقل وتارة بهما، لكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل وعلم غايات الأعمال في الآخرة من سعادة وشقاء ونحو ذلك لا يعلم إلا بالشرع. الذين قالوا إن حسن الأشياء وقبحها لا تعلم إلا بالشرع، هذا قول الأشاعرة ومن وافقه. والذين قالوا إن حسن الأشياء وقبحها لا تعلم إلا بالعقل، هذا قول المعتزلة ومن وافقه. والذين قالوا إن حسن الأشياء وقبحها تارة تعلم بالشرع وتارة بالعقل وتارة بهما، هذا قول أهل السنة والجماعة. نعم. فصل: إذا تبين أنه لا بد الإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فاعلم أن الناس انقسموا في ذلك إلى قسمين. القسم الأول أهل الهدى والفلاح الذين آمنوا بقضاء الله وقدره على ما سبق بيانه من المراتب الأربع، وآمنوا أيضا بشرعه فقاموا بأمره ونهيه، وآمنوا بما ترتب على ذلك من جزاء، ولم يحتج بقدره على شرعه وبشرعه على قدره، ولم يجعلوا ذلك تناقضا من الخالق. وهؤلاء هم أهل الحق الذين حققوا المقام إياك نعبد وإياك نستعين المؤمنون بقضاء المؤمنون بوقتها قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. القسم الثاني هو الضلال والهلاك المخالفون الجماعة وهم ثلاثة فرق مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية هم القدرية الذين آمنوا بشرع الله وكذبوا بقدره فغلاتهم أنكروا عموم علم الله تعالى وقالوا إن الله تعالى لم يقدر أعمال العباد ولا علم له بها قبل وقوعها ومقتصدوهم آمنوا بعلم الله بها قبل وقوعها وأنكروا أن تكون واقعة بقدر الله تعالى وأن تكون مخلوقة له. وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم ومذهبهم باطل بما سبق من في أدلة مراتب القدر. بالنسبة لغلاتهم هؤلاء كفرهم العلماء، وبالنسبة لمقتصديهم فهم من أهل البدع. غلاة القدرية كفار لأنهم أنكروا علم الله، ومقتصد القدرية مبتدعة. نعم. قال رحمه الله والمشركية هم الذين أنكروا بقدر الله واحتجوا به على شرعه كما قال الله تعالى عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. والإبليسية هم الذين أقروا بالأمرين بالقدر وبالشرع لكن جعلوا ذلك تناقضا من الله عز وجل وطاعنوا في حكمته تعالى وقالوا كيف أمر العباد ينهاهم وقد قدر عليهم ما قدر مما قد يكون مخالفا لما أمرهم به ونهاهم عنه، فهل هذا إلا التناقض المحض والتصرف المنافي للحكمة؟ وهؤلاء أتباع إبليس فقد احتج على الله عز وجل حين أمره أن يسجد لآدم فقال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، ورجوا على هاتين الفرقتين معلوم من رد على المستجين بالقدر على معصية الله تعالى. يعني إبليس احتج قال أنا خير منه، شلون تأمرني أنا وأنا خير منه أن أسجد لآدم؟ فأمرك لي بالسجود مخالف لخلقك لي من جنس النار. إذن هو ادعى التعارض بين الأمر وبين الشرع، وكل من يدعي التعارض بين القدر وبين الشرع فهو إبليسي. نعم. قال رحمه الله فصل أما الشرع فهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله تعالى التي من أجلها خلق الله الجن والإنس لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذلك هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، فقوله تعالى من يتغير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فالإسلام والإسلام لله وحده بالطاعة فإنه من المأمور وترك المحظور في كل زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة، وهذا هو الإسلام بالمعنى العام. وعلى هذا يكون أصحاب الملل السابقة مسلمين حين كانت شرائعهم قائمة لم تنسخ، كما قال الله تعالى عن نوح وهو يخاطب قومه فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم وكان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال أيضا قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين. وصبيها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى في مخاطبة قومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عن التوراة إن أنزل التوراة فيها هدى ونور احكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن الحواريين أتباع عيسى وأوحيت إلى الحواريين أن آمنوا به وبرسوله قالوا آمنا واشهد أننا مسلمون. وقال عن ملكة سبأ رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأما الإسلام فالمعنى بالمعنى الخاص يختص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال في أمتي هو سماكم مسلمين قبل في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. فلا إسلام بعد بعثته إلا باتباع لأن دينه مهيمن على الأديان كلها ظاهر عليها وشريعته ناسخة للشرائع السابقة كلها. قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم تؤمنون النبي وتنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلك مثل قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. والذي جاء مصدقا لما مع الرسل قبله محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وهيمنا عليه. قال وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وهذا يعم الظهور قدرا وشرعا. فمن بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به ويتبعه فلم يكن مؤمنا ولا مسلما بل هو كافر من أهل النار. قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يعني أمة الدعوة يهوديا ولا نصرانيا ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وبهذا يعلم أن النزاع في من سبق من الأمم هل هم مسلمون أو غير مسلمين نزاع لفظي، وذلك لأن الإسلام بالمعنى العام يتناول كل شريعة قائمة من بعث الله بها نبيا فيشمل إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء ما دامت شريعته قائمة غير منسوخة بالاتفاق كما دلت على ذلك النصوص السابقة. وأما بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم

يقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ومن أجل إنكار المياء قاتل لهم النبي صلى الله عليه وسلم استباح دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وذرياتهم بإذن الله تعالى وأمره ولم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية مخلصا لهم عن الشرك ولا عاصما لدمائهم وأموالهم. وتحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباد ربه أحدا. فمن لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير موحد ومن عبده وعبد غيره فهو مشرك غير موحد ومن عبده بما لم يشرعه فهو مبتدع ناقص التوحيد حيث جعل الله تعالى شريكا في التشريع. والعبادة تطلق على معنيين أحدهما التعبد وفعل العبد فتكون بمعنى التذلل للمعبود حبا وتعظيما وهذان أعني الحب والتعظيم أساس العبادة. فبالحب يكون طلب الوصول إلى مضات المعبود فبفعل ما أمر به وبالتعظيم يكون الهرب من أسباب غضبه بترك ما نهى عنه. الثاني المتعبد به فتكون اسما جامعا لكل ما يتعبد به لله تعالى كالطهارة والصلاة والصدقة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من أنواع العبادة. إذا وصل العبد إلى مرتبة أنه يقدم العبادة يريد رضا الله فليعلم أنه يحب الله، لأن علامة الحب البحث عن الرضا. ألا ترى أنك إذا تحب زوجتك تعمل أعمالا تريد رضاها، تحب أولادك تعمل أولادا أعمالا تريد رضاهم، تحب إخوانك تعمل أعمالا تريد رضاهم. فحقيقة العبادة هو أن الإنسان يعبد ويقدم العبادة يريد رضا الله، هذا حقيقة الحب. نعم. وللعبادة شرطان أحدهما الإخلاص لله عز وجل بأن لا يريد بها سوى وجه الله والوصول إلى دار كرامته وهذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يتعبد لله تعالى بغير ما شرعه وهذا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. المشرك في العبادة لا تقبل عبادته ولا تصح لفقد الشرط الأول والمتجب فيما لا فيها لا تقبل ولا تصح لفقد الشرط الثاني. وقد دل على هذين الشرطين كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أدلة اشتراط الإخلاص في كتاب الله قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وقوله وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خلفاء، وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة. أحسن. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل. اللهم رب العالمين. أدلة اشتراط الإخلاص في كتاب الله كثيرة، وإنما اقتصر الشيخ على بعضها، ثم قال: ومن أدلته من السنة. نعم. قال رحمه الله: من أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبه امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا أحد ألفاظ البخاري. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء للشركة، من عمل عملا شرك فيه معي غير تركته شركة. ومن أدلة اشتراط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله تعالى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فارق بكم عن سبيله. قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقوله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الذين قوله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة. من أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا خطب الناس يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. كل بدعة ضلالة. لماذا شر الأمور محدثاتها؟ لأن المحدثات في الدين تغيير للدين، تغيير للدين، لذلك قال: وشر الأمور محدثاتها. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وداود. ولا تتحقق المتابعة إلا من موافقة العبادة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. والعبادة أنواع كثيرة، فمنها الصلاة وذبح، القول تعالى: فصل لربك وانحر، وقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرنا أول المسلمين. فمن صلى لغير الله فهو مشرك، ومن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك. ومن التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه. ولهذا لما كان التوكل خاصا به كان وحده هو الحسم، وكما قال تعالى: من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فما قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فمعناه أن الله هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. فقوله: ومن اتبعك معطوفا على الكافر قولك حسبك، وليس معطوفا على الله كما ظنه بعض الغالطين، فإن هذا يفسد به المعنى، إذ يكون المعنى على هذا التقرير أن الله المؤمن حسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باطل، فإن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأقوى من مقام من اتبعه، فكيف يكون الأدنى حسبا للأعلى والأقوى؟ منها الخشية والخوف والتعبد والتقرب، لقوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا مخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: فلا تخشوا الناس واخشون، وقوله: فإياي فارهبون، فجعل الرهبة له وحده كما جعل العبادة له وحده، في قوله: فإياي فاعبدون. ومنها التقوى تعبدا وتقربا، لقوله تعالى: وإياي فاتقون، وقوله: فغير الله تتقون، وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآية في الأنفال: يا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، الوجه الأول واضح وهو الأقوى والأظهر. الوجه الثاني قال به جمع من أهل العلم، وليس عطف الأدنى على الأعلى بإنزال لمقام الأعلى. ألا ترى أنك تقول: إن العبد الفلاني حسب الملك، إن الوزير الفلاني يكفي، مثل ما نحن نقول: يكفي عمر، يكفي أبا بكر أن خلف عمر. هذا ليس معنى إنزال من قدر أبي بكر. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه من أسماء وصفاته في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فلا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه، ويقول تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولأن ذلك تعطيل يستلزم تحريف النصوص وتكذيبها مع وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب. ولا يجوز تسمية الله تعالى وصفه بما لم يأتي في الكتاب والسنة، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم. وقد قال الله تعالى: يقول: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وتشرك بالله ما لم ينزل به سلطان، تقول على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تقوم ما ليس لك به علم، من السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التمثيل، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولأن ذلك إشراف بالله تعالى يستلزم تحريف النصوص وتكذيبها مع تنقص الله تعالى بتمثيله بالمخلوق الناقص. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التكذيب، لأن ذلك قول على الله بلا علم. يستلزم الفوضى والتخبط في صفات الله تعالى، كل واحد يتخيل كيفية معينة غير ما تخيله الآخر، ولأن ذلك محاولة لإدراك ما لا يمكن إدراكه بالعقول، فإنك مهما قدرت من كيفية لله فالله أعلى وأعظم. وهذا نوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخطب بين أهل السنة، فانقسم في النصوص الواردة فيه إلى ستة أقسام. القسم الأول من أجروها على ظاهره، على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهؤلاء هم السلف، وهذا هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل والإجماع السابق عليه لدلالة قطعية أو ظنية. القسم الثاني من أجروها على ظاهرها لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين، وهؤلاء هم الممثلة ومذهب باطل بالكتاب والسنة والعقل وإنكار السلف. القسم الثالث من أجروها على خلاف ظاهرها وعينوا لها معانيا بعقولهم وحرفوا من أجل النصوص، وهؤلاء هم أهل التعطيل، فمنهم من عطل تعطيلا كبيرا كالجهمية والمعتزلة ونحوهم، ومنهم من عطل دون ذلك الأشاعرة. القسم الرابع من قالوا الله أعلم بما أراد بها فوضوا علم معانيها إلى الله تعالى وحده، وهؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة، وتناقض بعضهم فقال الله أعلم بما أراد لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى. القسم الخامس من قالوا يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى، وأن لا يكون المراد بذلك، وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. القسم السادس من أعرضوا بقلوبهم وأنسقوا بأسئلتهم عن هذا كله واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها بشيء، وهذه الأقسام سوى الأول باطلة كما قد تبين في غير هذا الموضع. الذين اقتصروا على قراءة النصوص هم الواقفة. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل بهذا التقرير عن أقسام التوحيد، يتبين غلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد حيث جعلوه ثلاثة أنواع. الأول أن الله وحده في ذاته لا قسيم له أو لا جزء له أو لا بعض له. الثاني أنه وحده في صفاته لا شبيه له. الثالث أنه واحد في أفعاله شريك له، وبيان غلط من وجوه. أحد أنهم لم يدخلوا فيه توحيد الألوهية، وهو أن الله تعالى واحد في ألوهيته لا شريك له فيفرد وحده بالعبادة، مع أن هذا النوع من التوحيد هو الذي من أجله خلق الجن والإنس، قوله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، لقوله تعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يبلغ الله الشنب الطاغوت، وقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك يدعون قومهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود حق غير الله، فجميع الآلهة سواه باطلة، كما قال تعالى ذلك أن الله الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير، ومن أجله قامت المعارك الكلامية والقتالية بين الرسل وأقوامهم المكذبين لهم، كما قال الله تعالى عن قوم نوح قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت رجالها فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، وقال عن قوم هود قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول لا تراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، وقال في إبراهيم قومه قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم وفي لكم من ما تعبدون من دون الله فلا تعقلون، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقال عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، وقال وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، انطلق الملأ منهم أن يسوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، وقال في أعدائه يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون. والمهم أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه قد أغفله عامة المتكلمين الذين يتكلمون في أنواع التوحيد، وهو أحد وجوه غلطهم في مسمى التوحيد. الوجه الثاني قولهم إن الله واحد في ذاته لا قسيم له إلى آخره، في إدمان فيما أرادوا به أن الله تعالى لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يكون مركبا من أجزاء، فهذا حق، فإن الله تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإن أرادوا به مع ذلك نفي ما وصف به نفسه كعلوه واستوائه على عرشه ووجهه ويديه ونحو ذلك، وهذا مرادهم فهو باطل، لأن الله تعالى قد أثبت نفسه من صفات الكمال من هذا وغيره ما هو أهل له، وتوحيده فيها إثباتها له على وجه لا يقبله بدون تمثيل لا أن تنفع عنه بنوع من التحريف والتعطيل. الوجه الثالث قوله واحد في صفات لا شبيه له فيه إدمان، فإن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى على وجه اللائق به من غير أن يماثله أحد فيما يختص به فهذا حق، وهو مذهب السلف، لكن عامة المتكلمين لا يريدون ذلك، وإن أرادوا به نفي أن يكون شيء من المخلوقات مماثلا له من كل وجه فهذا لغو لا حاجة إليه، فهو كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، لأن مماثلة الخالق للمخلوق من كل وجه معلوم الانتفاع، بل الامتناع بضرورة عقل والسنة والإجماع العقلاء، ولهذا لم يثبت أحد من الأمم أحدا مماثلا لله تعالى من كل وجه، وغاية من شبه به شيئا أن يشبهه به في بعض الأمور، وإن أرادوا به نفيا يكون بين صفات بين صفات المخلوق، وإن أرادوا به نفيا يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك مع تميز كل منهما بما يختص به، وهذا مراد فهو باطل، لأنه قد علم بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما لا بد من قدر مشترك بينهما مع تميز كل واحد منهما بما يختص به، كاتفاقنا في المسمى وجود والذات والقيام بالنفس ونحو ذلك، ونفي هذا القدر تعطيل محض. والقول بهذا المراد يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، فعند من يرى أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه، فقد سبق أن أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أدخلوا في نفي الصفات في مسمى التوحيد، وقالوا من أثبت لله علما أو قدرة ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد، وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فأدخلوا فيه نفي الأسماء، وقالوا من قال إن الله عليم قدير ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد، وزاد عليهم غلاة فقالوا إن الله لا يوصف بما يتضمن إثباتا أو نفيا، فمن نفى عنه صفة أو أثبت له صفة فهو مشبه غير موحد، وقد سبق الرد على هؤلاء الطوائف في أول رسالة ولله الحمد. الوجه الرابع قول موحد في أفعاله لا شريك له، وهذا أشهر أنواع التوحيد عندهم، ويعنون به أن خالق العالم واحد، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا معنى لا إله إلا الله، فيجعلون معناها لا قادر على الاختراع إلا الله. ومعلوم أن هذا خطأ من وجهين، الأول أن هذا الذي قرروه قد أقر به المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يجعلوا لله شريكا في أفعاله، كما قال تعالى ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقول سخر الشمس والقمر يقولون الله فأنى يفكون، ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله، مع هذا لم يكونوا موحدين بل هم مشركون بدلالة الكتاب والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، لكونهم أنكروا التوحيد الألوهية وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لهذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مستبيحا دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم ونساءهم. التفسير الثاني أن تفسيرهم لا إله إلا الله بهذا التفسير الذي ذكروه، أي أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، يقتضي أن من أقر بأن الله وحده هو قادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله وعصى وجمه وماله. ومعلوم أن تفسير بأن المعنى باطل مخالف لما عرفه المسلمون منها، فإن تفسيرها صحيح أن لا معبود حق إلا الله، هذا هو الذي يعرفه المسلمون من معناه، بل والمشركون ألا ترى إلى قول الله تعالى فيهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وكانوا يستكبرون عن الإقرار بقلوبهم وأنفسهم بأن الله هو الخالق وحده ولا يدعون أن آلهتهم تخلق شيئا، فتبين بذلك أن المشركين أعلم وأفقه بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء المتكلمين، وأن غاية ما يقدره هؤلاء المتكلمون من توحيد الربوبية الذي لا يخلص الإنسان من الشرك ولا يعصم به دمه وماله ولا يسلم به من الخلود في النار، وقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل التصوف. يعني التفسير التوحيد بتوحيد الربوبية مسلك المتكلمين قاطب من المعتزلة والمناطق والفلاسفة وغيرهم، وأيضا من هذا النوع من يفسر التوحيد بالحاكمية، فهذا مسلك الخوارج. نعم. قال رحمه الله وقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل التصوف المتزمين المعرفة الحقيقة والتوحيد، لأن غاية ما عنده من التوحيد أن يشهد المرء أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لكن ما إذا غاب العارف بوجوده عن وجوده ومشهوده عن وجوده ومعروفه عن معرفته ودخل في ثنايا التوحيد الربوبية، بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. قال ومعلوم أن هذه الغاية هي ما أقر به المشركون من التوحيد، وهي غاية لا يكون بها الرجل مسلما فضلا عن أن يكون من أولياء الله تعالى وسادة خلقه. يعني قولهم أن العارف يفنى أو يغيب بموجوده عن وجوده، هذه من الألفاظ المجملة المعروفة على ألسنة المتصوف، وأنه يغيب بمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، يقصدون بهذا الكلام أن العارف، لاحظ التفسير الصحيح، يقصدون بهذا أن العارف يغيب بموجودات اللي هو الأوامر والنواهي عن وجود من سواه، هذا المعنى صحيح، لكن ليس هذا مرادهم إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، أي أنه يغيب في وجود الله عن وجود نفسه، وهذا ما يسمونه بالفناء، وسيأتي الكلام عليه. نعم. قال رحمه الله فصل في الفناء وأقسامه. الفناء لغة الزوال، قال الله تعالى كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الاصطلاح ثلاثة أقسام، الأول ديني وشرعي وهو الفناء عن إرادة السوى، أي عن إرادة ما سوى الله عز وجل، بحيث يفنى بالإخلاص لله عن الشرك وبشريعته عن البدع وبطاعته عن المعصية وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره وبمراد ربه عن مراد نفسه إلى غير ذلك مما يشتغل به من مرضات الله عما سواه. فحقيقته انشغال العبد بما يقربه إلى الله عز وجل عما لا يقربه إليه إن سمي فناء في اصطلاحهم. وهذا فناء شرعي به جاءت الرسل ونزلت الكتب وبه قيام الدين والدنيا وصلاح الآخرة والدنيا. قال الله تعالى: من أراد الآخرة وسعى لها سعيه مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تشركوا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا هو الذوق الإيماني الحقيقي الذي لا يعادله ذوق ففي الصحيحين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قده الله منه، كان يكره أن يقذف في النار. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبإسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. القسم الثاني صوفي بدعي، وهو الفناء عن الشهود السوى، أي عن شهود ما سوى الله تعالى، وذلك أنه بما ورد على قلبه من التعلق بالله عز وجل وضعفه عن تحمل هذا الوارد ومقاومته وغاب عن قلبه كل ما سوى الله عز وجل، ففني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سوى، ففني بالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر، حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لا، لأنه غائب عن ذلك بالمعبود المذكور ولقوة سيطرة الوالد على قلبه. وهذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك، وهو فناء ناقص من وجوه: الأول أنه دليل على ضعف قلب الفاني، وأنه لم يستطع الجمع بين شهود المعبود والعبادة والآمر والمأمور به، واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر استغل به عن المعبود والآمر، بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغالا عن المعبود المذكور. الثاني أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والشكارى، وحتى أنه يصل عنه من الشفحات القولية الفعلية المخالفة للشرع ما يعلم هو وغيره غلطه فيها، كقول بعض في هذه الحالة: سبحاني سبحاني أنا الله وما في الجبة إلا الله، أنصب خيمتي على جهنم، ونحو ذلك من هذين السطح. طبعا هذا النوع من أنواع الفناء عن وجوده عن وجود من سواه، حقيقته ضياع الحقوق، حقيقته المآل إلى الحلول عياذا بالله. نعم. الثالث. الثالث أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمل من عباده، فلم يحصل للرسل ولا للأنبياء ولا للصديقين والشهداء، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ليلة المعراج من آيات الله اليقينية ما لم يقل لأحد من البشر. وفي هذه الحال كان صلى الله عليه وسلم على غاية من الثبات في قواه الظاهرة والباطنة، كما قال الله تعالى: القوة الظاهرة ما زاغ البصر وما طغى، وقال عن قواه الباطنة: ما كذب الفؤاد ما رأى. وها هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفضل البشر بعد الأنبياء وسادة أوليائهم، ولم يقع لهم مثل هذا الفناء. وها هم سائر الصحابة مع علو مقامهم وكمال أحوالهم لم يقع لهم مثل هذا الفناء، إنما حدث هذا في عصر التابعين، فوقع منه من بعض العباد والنساك ما وقع، فكان منهم من يصرخ ومنهم من يصعق ومنهم من يموت، وعرف هذا كثيرا في بعض المشايخ الصوفية. ومن جعل هذا نهاية الشاركين فقد ضل ضلالا مبينا، ومن جعله من لوازم السير إلى الله فقد أخطأ. وحقيقة أنه من العوارض التي تعرض لبعض الشاركين لقوة الواردة على قلوبهم وضعفها عن مقاومته وعن الجمع بين شهود العبادة والمعبود ونحو ذلك. هذا الفناء أصلا إنما ورد من طريق الذين أسلموا من المجوس ومن العباد البوذيين ومن الذين أسلموا من عباد النصارى في الصوامع، أتوا ومعهم هذا الفكر، وهو الانشغال عن الله عن حقوق العباد، هذا ليس من دين الله عز وجل. نعم. القسم الثالث فناء إلحادي كفري، وهو الفناء عن وجود السوى، أي عن وجود ما سوى الله عز وجل، بحيث يرى أن الخالق عين المخلوق، أن الموجود عين الموجود، موجد وليس ثمة رب ومربوب وخالق المخلوق وعبد ومعبود وآمر ومأمور، بل الكل شيء واحد وعين واحدة. وهذا فناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود كابن عربي والتلمسان وابن سبعين والقونوي ونحوهم، قال أكثر من النصارى من وجههم. القونوي المقصود به مولاهم جلال الدين الرومي القونوي، وهو أصلا من ترمذ، سكن قونة ثم أتى بهذه الطريقة. مقصودهم أن الوجود واحد، لا يوجد وجودان، لا يوجد وجود للخالق وجود للمخلوق، وجود الخالق عندهم هو عين وجود المخلوق، وجود المخلوق عندهم هو عين وجود الخالق عياذا بالله، حتى قال قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا. هذول أكثر من اليهود والنصارى. نعم. وهؤلاء أكثر من النصارى من وجهين: أحدهما أن هؤلاء جعلوا رب خالق عين المربوب المخلوق، وأولئك النصارى جعلوا رب متحدا بعبده الذي اصطفاه بعد أن كانا غير متحدين. الثاني أنه لا يجعل اتحاد الرب ساريا في كل شيء في الكلاب والخنازير والأقدار والأوساخ، وأولئك النصارى خصوا بمن عظموه كالمسيح. وتصور هذا القول كاف في رده، وإذ مقتضاه أن الرب والعبد شيء واحد، والآكل والمأكول شيء واحد، والناكح والمنكوح شيء واحد، والخصم والقاضي شيء واحد، والمشهود له وعليه والشاهد شيء واحد، وهذا غاية ما يكون من السفه والضلال. قال الشيخ رحمه الله ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه ويدعي أنه الله رب العالمين، فقبح الله طائفة أن يكون إلهها الذي تعبده هو موطوءها الذي تفترشه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية عن هذه الطائفة: فالقوم ما قالوه عن إنس ولا جن ولا شجن ولا حيوان، لكنه المطعوم والملبوس والمشموم والمشموع بالآذان والمسموع بالآذان، وكذلك قالوا إنه المنكوح والمذبوح بل عين الغوي الزان، إلى أن قال: هذا هو المعبود عندهم، فقل سبحانك اللهم ذا السبحان، يا أمة معبودها موطوها أين الإله وتغرة الطعان، يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران. لذلك لو قال لك قائل: من أكثر الناس على وجه الأرض؟ لابد أن تقول: أكثر الناس على وجه الأرض هم الحلولية، هم أهل وحدة الوجود. نكمل إن شاء الله بعد صلاة خفيفة إن شاء الله.